بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فما زلنا مع المخصصات المتصلة. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المخصصات قسمان، قسم هو للمخصص المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه وإنما يكون مقترنا باللفظ العام، يعني يكون اللفظ المخصص مقترنا ملازما للفظ العام، هذا مخصص متصل. وهناك مخصص منفصل يكون مستقلا بذاته مفارقا للفظ العام. وصلنا إلى التخصيص بالشرط، هنا وقفنا فرغنا من التخصيص بالاستثناء. الاستثناء من المخصصات المتصلة ولا المنفصلة؟ المتصلة. قال: والشرط وهو الثاني من المخصصات المتصلة يجوز أن يتأخر عن المشروط في اللفظ كما تقدم. أين تقدم؟ في أول المبحث والله أعلم، عندما قال صفحة 76 قال: وثانيها التقييد بالشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجميل منهم. هذا تخصيص بالشرط. أكرم بني تميم، بني تميم لفظ عام. إن جاءوك هذا يخصص، قيد وخصص الإكرام بالجائين وأخرج غير الجائين، هذا هو التخصيص، تمييز بعض الجملة. قال: يجوز أن يتأخر عن المشروط. إذا هنا الشرط تأخر عن المشروط. ويجوز أن يتقدم عن المشروط، يعني أن يسبق الشرط المشروط في اللفظ نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمه. إن جاءك، هنا الشرط تقدم على المشروط بخلاف المثال السالف المتقدم، تأخر فيه الشرط عن المشروط. فالشرط معتبر سواء تقدم أو تأخر، هو من المخصصات المتصلة. قال: وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه. يعني مسألة تقدم الشرط وتأخره من حيث الذكر في اللفظ يجوز هذا وهذا، لكن من حيث التحقق بالفعل قال: الشرط إما أن يتقدم على المشروط أو يقارنه. لا يمكن للشرط في الحقيقة أن يكون متأخرا. يعني مثلا الطهارة ليست شرطا لصحة الصلاة، هل يجوز أن تتأخر الطهارة عن الصلاة؟ فالشرط في نفس الأمر إما أن يكون مقترنا بالمشروط وإما أن يكون سابقا متقدما عليه، أما أن يتأخر عنه فهذا مستحيل. يعني وإن تأخر عنه في الذكر في اللفظ، لكن في نفس الأمر لابد أن يقترن به أو يتقدم عليه. ثم بعد ذلك قال: التخصيص بالصفة. وهذا العنوان إخواني من وضع المحقق والله أعلم. على كل حال، هنا أنا لماذا دائما أقول لكم ينبغي أن تراجعوا في البيت قبل الحضور، إن هذا البحث فيه إشكال وفيه اضطراب. هنا هذا الكلام الذي سيذكره الإمام الجويني الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الكلام في باب المطلق والمقيد وليس في باب العام والخاص، فهذا ليس من باب التخصيص في شيء وإنما هو من باب التقييد. من خلال شرحنا لكلامه سيظهر هذا الفرق. قال: التقييد بالصفة. يعني الإشكال في هذا المبحث هو في فهم الحطاب لكلام الجويني. كلام الجويني لا إشكال فيه، الإشكال في ماذا؟ في فهم الحطاب له. فهم من كلامه أن الجويني يقصد التخصيص بالصفة، والجويني والله أعلم ما قصد ذلك. كلام الجويني في باب المطلق والمقيد وليس من التخصيص في شيء. نقرأ الكلام. على أساس أن المطلق عام ولكن عمومه بدلي لا شمولي. خلينا نقرأ الكلام، سنتعرض لهذا الذي تذكره. خلينا نقرأ الكلام، مع عند شرح الكلام سيتضح إن شاء الله المقصود. قال: والتقييد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة. إذا الحطاب فهم من ذلك أن الصفة من المخصصات، كما أن الاستثناء من المخصصات المتصلة، الشرط من المخصصات المتصلة، والصفة من المخصصات المتصلة. كون الصفة من المخصصات المتصلة هذا لا خلاف فيه، من المخصصات المتصلة الصفة، لكن كلام الجويني هنا ليس في التخصيص كما سيرى. قال: وهو الثالث من المخصصات المتصلة يكون فيه المقيد بالصفة أصلا. يكون فيه المقيد بالصفة أصلا ويحمل عليه المطلق فيقيده بقيده. كالرقبة، هذا المثال، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل قيدت الرقبة بالإيمان. وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فتحرير رقبة لم تقيد بالإيمان، تقييدها بالإيمان جاء في آية كفارة القتل الخطأ. طيب أيها الأحبة، قال عز وجل فتحرير رقبة، أين العموم؟ التخصيص يرد على ماذا؟ على العموم. عندنا لفظ عام فيرد عليه التخصيص، فليخرج بعض الأفراد التي استغرقها اللفظ العام. هذا هو التخصيص. فالتخصيص يرد على لفظ عام. قوله تعالى فتحرير رقبة، أين العموم هنا؟ لا عموم. لذلك قلت لكم فهمه خاطئ. هذا الكلام في باب المطلق والمقيد، ليس في باب تخصيص العموم. واضح أيها الإخوة؟ شيخ مش موجود بحث المطلق والمقيد. هذا الكلام الجويني هنا عرض استطرادا، لأن بين الإطلاق، بين باب المطلق والمقيد وباب العموم والخصوص نوع مناسبة. هنا يقول تحرير رقبة المؤمنة، مؤمنة هي صفة، صفة، هذا قصده، صفة الإيمان، موصوفة بالإيمان يعني. فأنتم قصدي أيها الإخوة، التخصيص يرد على ماذا؟ على لفظ عام، لفظ عام يستغرق كل أفراده. تحرير رقبة، رقبة تدل على واحد غير معين، فلا عموم في هذا اللفظ، هذا لفظ مطلق ولا عموم فيه البتة، فلا يرد عليه التخصيص، والذي يرد عليه هو التقييد. ما الفرق بين المطلق والعام؟ العام سلف معنا، ما تذكرش ما هو العام؟ العام هو من العام؟ هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. نعم. مثل ماذا؟ مثل الطلاب. الطلاب هذا جمع معرف بال، فيستغرق جميع الأفراد الصالحة لهذا المعنى. كل من سبق عليه أنه طالب فهو مستغرق مشمول بهذا اللفظ. لكن فتحرير رقبة لا عموم فيها، هذا لفظ مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني مرسل عن التقييد بالصفة. يعني مطلق هو اللفظ الذي يدل على الذات من غير تقييد بالصفة، هذا هو المطلق، هو اللفظ الدال على الذات بدون يعني من غير تقييد بالصفة. مثال فتحرير رقبة، أكرم رجلا، لو قلت لك أكرم رجلا، رجلا هذا مطلق، ما قلت لك رجلا كريما، رجلا فقيرا، رجلا غنيا، أكرم رجلا، أي رجل أكرمته وتملأ ذمتك وتكون ممتثلا لأمري. التقييد بالصفة، لأن الذي يوصف بالإطلاق هو الذات، وقيودها أوصاف لها. فالمثال الذي مثل به الحطام يدلنا على خطأه في فهم كلام الجوين. فالمثال الذي ذكره الإمام الحطام رحمه الله تعالى مثال لتقييد المطلق وليس لتخصيص العام، مع أنه جعل كلام الجوين في ماذا؟ في تخصيص العام. ماذا غلطه؟ من العنوان هنا ترسيس بالصفة لا نأخذ منها الكتاب. هذا باب، أو ممكن نقول هذا باب المطلق، أو نقول جملة في الإطلاق والتقييد، لأنه ما ذكر بابا مفصلا، ذكره عرضا، يعني كأنه جاء به على سبيل التبعي. هو قصد الجويني عقد الباب العام والخاص، لكن للمناسبة بين الإطلاق والمطلق والمقيد والخاص والعام جاء بجملة وجيزة في مسألة المقيد، المطلق والمقيد. يعني هو كلام جواني أنظر، قال والمقيد بالصفة الواو هنا زائدة ويحمل عليه المطلق، الواو هذه زائدة والله أعلم. رجعت نسخا معتمدة فلم أجد فيها هذه الواو. فكلام الجويني كالآتي: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. فكلام الجويني في باب المطلق والمقيد لا علاقة له بالتخصيص. المثال الصالح للتخصيص بالصفة ما ذكره الحطام أولا، صفحة 76، انظروا كيف مثل للتقييد بالصفة. قال مثل التقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. بني تميم لفظ عام، جاءت الصفة فخصصت، أخرجت غير الفقهاء. إذا قلت لك أكرم الطلاب المتفوقين، المتفوقين هذا وصف وهو مخصص متصل، هو مخصص لماذا؟ لأن الموصوف لفظ عام، أكرم الطلاب، الطلاب لفظ عام، فوصفه تخصيص له. عندما قلت لك أكرم الطلاب المتفوقين أخرجت غير المتفوقين، أخرجت عن حكم الإكرام، بخلاف أكرم رجلا كريما مثلا، أو أكرم رجلا متفوقا، أو أكرم طالبا متفوقا، هذا تقييد لا تخصيص. فإذا قلنا أكرم الطلاب المتفوقين هذا تخصيص للعموم، وإذا قلنا أكرم طالبا متفوقا هذا تقييد للمطلق وليس تخصيصا لعام، لأنه لا عام في قولنا أكرم طالبا متفوقا. لأن بنو تميم هنا معناتها عام، كيف لفظ عام؟ بنو تميم لفظ عام هنا طبعا، وقلت الرجل لفظ خاص، معناتها نوع الرجال، معناتها الرجل أكرم الرجل، رجل أكرم، لا تقولش أكرم الرجل، أكرم رجلا، أكرم رجلا، رجل لفظ مطلق، مطلق خاص وليس عام، كل ما ليس عاما فهو خاص، لكنه مطلق عن القيد، لم نصفه بأي صفة، فإذا وصفناه بأي صفة يكون وصفنا له تقييدا له. لذلك أكرم رجلا متفوقا هذا مقيد، قيدنا هذا الرجل بوصف وهو التفوق، لكن لو قلت لك أكرم رجلا هذا مطلق، أكرم رجلا متفوقا هنا قيدناه، ما نقول خصصناه، لأن التخصيص يرد على العام، ورجل ليس عام، خاص. معناتها خاص في جنس معين. يعني فرد فرد واحد، لكن هذا الفرد شائع ليس فردا معينا، فرد شائع في جنسه. أي فرد من الأفراد الذي يسلق عليه لفظ الرجل لك أن تكرمه، وإذا أكرمته بريئة ذمتك. فتحرير رقبة، أي رقبة تعتقها تكون قد بريئة ذمتك. فإذا قلنا رقبة مؤمنة قيدنا بالإيمان. نعم شيخ، هل يقال أن التخصيص هو باعتبار الذات والتقييد هو باعتبار الصفات المطلقة؟ التخصيص يكون للأفراد. نعم شيخ، لما نقول مثلا أنا أكرم بني تميم من الفقهاء يمكن اعتبار هذا تقييد؟ ما دام اللفظ عاما فيكون هذا تخصيصا. إنه ما المقصود بهذا؟ العام كما ذكرنا، العام المقصود به الأفراد، لذلك يقولون هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. ما الذي يصلح لللفظ؟ الأفراد. فإذا قلت لك أكرم بني تميم، يعني كل أفراد هذه القبيلة تكرمهم. فإذا قلت أنا الفقهاء أخرجت مجموعة من الأفراد وهم الذين ليسوا فقهاء أخرجتهم. فالتخصيص تقليل من أفراد العام، إخراج جملة من الأفراد وإعطاؤهم حكما مخالفا للحكم الأول. إذا قلت أكرم بني تميم الفقهاء، يعني غير الفقهاء لا تكرمهم، أعطيناهم حكما آخر غير الحكم الأصلي. فالتخصيص هو عبارة عن إخراج جملة من الأفراد من اللفظ الذي استغرق عموم الأفراد. أما التقييد فهو ذكر صفة لذات، فالذات هي التي يعرض لها التقييد. أما التخصيص يعرض للأفراد، يعني هذا ممكن أن يعد فرقا بين التخصيص والتقييد، التقييد للذوات والتخصيص للأفراد. أكرم الرجال العلماء، هنا التقييد بالصفة، تخصيص هذا من الرجال لفظ عام. فإذا قلت أكرم الرجال العلماء أخرجت الأفراد الذين يصدق عليهم أنهم رجال لكنهم ليسوا علماء، أخرجتهم، ميزتهم، وقال تميز بعض الجملة في التخصيص. جوين أعد سؤالك بصوت عال حتى يسمعك إخوانك. يقولون في الفرق بين العام والمطلق أن العام عموم شمول والمطلق عموم بدل، أعرف أعرف ما يقصدون بالعموم البدلي. أو يقولون العموم شموله استغراقي يستغرق جميع الأفراد، والإطلاق شموله بدلي. بالمثال يتضح المقال، أكرم الطلاب، أكرم الطلاب هذا عام والعموم شمول، شموله استغراقي. ما معنى؟ يعني الحكم بالإكرام على الطلاب يستغرق جميع الطلاب فردا فردا، يعني لابد أن يشملهم إكرامك، أن يشمل جميع الأفراد، شموله استغراقي يستغرق جميع الأفراد. لكن لو قلت لك أكرم طالبا، هذا طالبا لفظ مطلق ليس لفظا عاما، لذلك يقولون شموله بدلي، شموله بدلي. بمعنى أن الإكرام يمكن أن يقع على أي واحد من الطلاب، ليس خاصا بطالب، لكن على سبيل البدل، إذا أكرمت واحدا لا يمكن أن تكرم غيره، ليس على سبيل الاستغراق يستغرق الطلاب طالبا فردا فردا، لا، إذا أكرمت واحدا كان بدلا عن غيره، فلا ليس لك أن تكرم غيره، لكن هذا الواحد ليس معينا، لك أن تكرم هذا أو ذاك أو ذاك، يشمل أعيانا كثيرة لك على سبيل البدل، إذا أكرمت واحدا ليس لك أن تكرم غيره، فيه شيوع، لذلك يقولون المطلق وفرد شابع في جنسه. إذا قلت لك فتح ربنا عز وجل عندما يقول فتحرير رقبة، الرقبة تدل على فرد شائع في جنس الرقاب، أي رقبة شئتها من الرقاب إذا أعتقتها تبرأ الذمة، لست مكلفا برقبة بعينها بفرد واحد، لكن هذا الفرد شائع في جنسه، أنت بالخيار. فهذا معنى قولهم العموم شموله استغراقي والإطلاق شموله بدلي. فشمول الإطلاق من جهة كونه يمكن أن يصدق على أي فرد من الأفراد، هذا معنى الشمول فيه. قلت له بين يديك أقلام وقلت لك أعطني قلما، أنت لست مكلفا بأن تعطيني قلما بعينه، أنت بخيار. فالشمول من جهة هذا الخيار أنك يمكن أن تعطيني هذا القلم ويمكن أن تعطيني هذا، يمكن أن واضح، لكن هذا الشمول بدلي، إذا أعطيتني هذا لا تعطيني آخر، بخلاف لو قلت لك أعطني الأقلام، الشمول استغراقي، لابد أن تعطي الكل، مش بدلي، استغراقي، يستغرق أفراد كلها. والإشكال في كلام الحطاب يظهر من المثال الذي ذكره. المثال الذي ذكره ينقض عليه كلامه، أنه مثلا كما في كفاية القتل إطلاق الرقبة، فتحرير في القتل فتحرير رقبة مؤمنا، وقلنا رقبة هنا لفظ ليس عاما، هذا لفظ خاص ومقيد ليس عاما، والتخصيص الذي بوب له التخصيص يرد على لفظ العام، فهمنا التناقض إخواني، هو جعل الفصل في باب تخصيص العام ثم ذكر مثالا ليس فيه تخصيص العام، فيه تقييد للمطلق، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، لمن تأمله بروية يظهر له أن كلام الجويني ليس في باب العام والخاص، وإنما هو في باب المطلق والمقيد، وإنما وقع الخلل في فهم الحطاب لكلام الجويني، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. شيخ الكلام من جميل ليس الحطاب، من سبب غرب الجميل، قالت يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المرات، فمن سبب غرب الجميل إيه كلام الجويني في المطلق والمقيد، من الذي جعل كلام الجويني في تخصيص العام؟ الحطاب. واضح ولا لا؟ يعني كلام الجويني في المطلق والمقيد لا غبار عليه، الإشكال في فهم الحطاب لكلام الجويني، الحطاب ظن أن الجويني عقد هذه الجملة في باب تخصيص العام بالصفة، وهو نوع من أنواع المخصصات المتصلة، والجويني ما قصد ذلك المد، الجويني كلامه في المطلق والمقيد بدليل المثال، وقد أقر الحطاب وفصل المثال، والعجيب أنه فصل المثال ومع ذلك لم ينتبه، المثال في المطلق والمقيد لا عموم في المثال أصلا حتى نتكلم عن التخصيص. يعني هناك الإشكال أن الخطاب جعل المطلق عوضا عن الخاص. لا، الحطاب الإشكال أنه جعل التقييد تخصيصا. جعل التقييد تخصيصا، هذا هو. هذه غفلة شديدة مستغربة منه. قبل قال التقييد بالصفة هو تخصيص بالصفة، قال ثالثا التقييد بالصفة نحو تكفير البريد من الفقهاء. صحيح في بابي. إذا ممكن أن نتسامح في لفظ التقييد الأول، لكن قطعا هنا لا يقصد التخصيص، بدليل قوله أنه فيحمل المطلق على المقيد. هذا الباب حمل المطلق على المقيد ليس من باب تخصيص العام. الآن سننتقل إلى التخصيص بالمخصص المنفصل. نحن ذكرنا أن المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. الآن سنذكر المخصصات المنفصلة. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب على الأصحي، يعني ممكن أن يرد لفظ في القرآن عام ويرد لفظ خاص من القرآن أيضا، فيكون ذلك الخاص مخصصا لعموم اللفظ العام. نحو سيمثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أين العموم هنا؟ أين اللفظ العام؟ المطلقات. كل مطلقة سواء كانت حاملة أو غير حاملة يعم الحاملة وغيرها. لذلك قال نحو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الشامل لأولاة الأحمال. فعموم هذا اللفظ إخواني يقتضي أن المطلقة إذا كانت حاملا فإنها تعتد بكم؟ أربعة أشهر من عشر. ثلاثة قروء. ثلاثة قروء. مقتضى هذا النص إخواني أن المطلقة الحامل تعتد بثلاثة قروء، فخص بقوله لكن عندنا لفظ خاص في الحامل أخرجها من هذا العموم. واضح؟ لأن المطلقات في الآية الأولى شملت الحوامل وغير الحوامل، فجاء لفظ خاص أخرج الحامل أعطاها حكما آخر وعدة أخرى خاصة، وهذا عين التخصيص، تمييز بعض الجملة بحكم يخالف حكم العام. قال فخص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصت الحامل من عموم المطلقات وجعلت عدتها وضع الحمل. متى وضعت حملها خرجت من عدتها، سواء كان ذلك قبل ثلاثة قروء أو عند ثلاثة قروء أو بعد مدة ذلك. الحكم العام هو يقول نحن كل مطلقة معناتها تعتد ثلاث قروء، خرج بذلك هذا معناتها يعني الآية الأولى حكمنا فيها على كل مطلقة بأن تعتد ثلاثة قروء حاملة كانت أو غير حامل. اللفظ الخاص خص جملة من أفراد العام وهن الحوامل بحكم آخر، وهو أن عدتهن وضع حملهن. وهذا يسمى منفصل لأن كل آية على حدة. بالضبط. هنا المخصص وهو وأولاة الأحمال منفصل عن اللفظ العام وهو مستقل بنفسه، فهمه ليس متوقفا على فهم اللفظ العام. من منكم راجع قبل أن يحضر وقرأ وتدبر؟ لا أحد. تقصير منهم هداكم الله، هذا تقصير ويفوت عليك تمام الفائدة، يعني تحصل لك فائدة لكنها ليست تامة. احرص على تقرأ وتتدبر وتجتهد في الفهم، هذا مهم جدا. قد يظهر لك في مراجعتك ما لا يظهر لي فتنبهني في الدرس. أردت أن لماذا سألتكم؟ أن هناك شيء في المثال الذي ذكره، هناك شيء، هناك مصادرة. هناك تحكم في كلام الحطار، هناك تحكم. ما هو التحكم؟ الترجيح من غير مرجح. لماذا جعل الآية الثانية مخصصة للأولى؟ لماذا لم يجعل الأولى مخصصة للثانية؟ هل يمكن أن تكون الآية الأولى مخصصة للآية الثانية؟ تدبروا حتى يظهر لكم وجه التحكم الذي ذكرته. تدبروا، واللي عنده حاجة يرفع أصواته. فهمتم كلامي؟ هو جعل الآية الثانية وأولاد أحمد مخصصة للآية الأولى. قد يقول له قائل: لماذا لم تجعل الآية الأولى والمطلقات مخصصة للآية الثانية؟ تدبروا، اللي عنده حاجة يز يد، اللي عنده حاجة بسم الله يرفع يده. تفضل. وأولاد الأحمال تشمل المطلقات والمتوفى عنها زوجها. فليش جعلت الثانية مخصصة للأولى؟ ممكن أن تجعل الأولى مخصصة للأولى. واضح؟ المطلقات يشمل الحوامل وغير الحوامل، وأولاد الأحمال يشمل المعتدة بالطلاق والمعتدة بالوفاة. تفضل. أجناس الآية الأولى أكثر من أجناس في الآية الأولى. المطلقات تشمل غير المطلقات، أولاد الأحمال والمتوفى عنها. تشمل غير المطلقات؟ لا، المطلقات تشمل متوفى عنها زوجها وال. كيف إيش متوفى وهي مطلقة؟ مطلقة تشمل الحمل وغيرها بعد توفى زوجها. كلامك سيرجع إلى كلام أخيك أن المطلقات تشمل الحوامل وغير الحوامل. الجواب أن أولى الأحمال يشمل المطلقات وغير المطلقات، كلاهما فيه عموم. لكن هنا البحث حول الطلاق، مش البحث حول المتوفى عن الزوج. ممكن يقول لك أنا البحث في أولى الأحمال، يعني في العدة. ما الذي يرجح كلامك على كلامي؟ في العدة مش العدة. هذا المثال إخواني لمسألة هي أن يرد نصان سواء من القرآن أو من السنة أو واحد من القرآن والآخر من السنة. كل النص يكون عاما من وجه خاصا من وجه. هذا النص عام من وجه وخاص من وجه آخر، والنص الثاني عام من وجه خاص من وجه آخر. أحسنت. معناها أن ترجح من غير مرجح خارجي تحكم ومصادر، فجيب دليل أجنبي خارج حتى يرجح. الآية الأولى والمطلقات، فحتى تمثيل الحطاب مشكل، يعني كان ينبغي له أن يضرب صفحة عن هذا المثال، لا يمثل بهذا المثال الذي فيه إشكال. والكتاب المبتدئين تجيب لهم مثال مشكل، يعني ليس مطابقا للمسألة. الأصل في المثال أن يطابق المسألة، وجاب مثال لا يطابق. والمطلقات تربصن بأنفسهن بأنفسهن. أي نعم، أحسنت. تقول إذن هذا اللفظ إخواني هو المطلقات أو لم يسمي طول بالك أخي خاص بالمطلقة عام في الحامل وغيرها إذن نفهم كل آية ما وجه العموم فيها وما وجه الخصوص خصوصها من جهة أنها في عدة المطلقة مش في عدة غيرها عمومها في أن المطلقات يشمل الحامل وغيرها الحامل وغير الحامل الآية الثانية أجلهن أن يضعن حملهن خاص بالحول بالحامل عام أحسنت كان ممكن أن نقول خاص بالمعتدة بالطلاق وهنا نقول عام في المعتدة بالطلاق والمعتدة بالوفاة لكن لا حرج معنى واضح في المطلقة والمتوفى عنها زوجها واضح أيها الإخوة وجه العموم وجه الخصوص هو ماذا قال المصنف جعل هذه مخصصة لهذه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قضية هذه الآية أن كل مطلقة حاملة كانت أو غير حامل عدتها ثلاثة قروء جاء هذا اللفظ فأخرج أولاة الأحمال وخصهن بحكم مغاير لحكم العام وهو أن جعل عدتهن وضع الحمل الآن اسمعوا إلى هذا الكلام الذي سأقوله ممكن أن يقول قائل هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قضية هذه الآية أن كل حامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها أن تضع حملها جاءت هذه الآية وأخرجت المطلقات من ذوات الحمل وخصت المطلقة الحامل به أن تكون عدتها ثلاثة قروء يعني كل حامل تعتد بوضع الحمل إلا المطلقة من الحوامل فإن عدتها ثلاثة قروء فما الذي يرجح كلامي على كلامي وما الذي يرجح كلامه على كلامي لابد من دليل خارجي بالنظر إلى هذين الدليلين لا يمكن الترجيح لابد من شيء خارج يرجح قولي أو قوله وهنا يتنازع العلماء في أسباب الترجيح نحن حتى لا نطيل في المثال ممكن أن نقول ما الذي نرجحه ما رجحه هو أن هذه مخصصة لهذه هذه مخصصة لهذه نقول لماذا؟ من جملة ما يرجحون به في مثل هذه المواطن ننظر في العمومين أيهما محفوظ يعني لم يسبق له تخصيص وأيهما سبق له تخصيص فضعف فنزيد وهنا على وهن ونخصه مرة أخرى نحن نجد أن هذا اللفظ هذا العموم ليس محفوظا هو مخصوص بدليل المطلقة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا اللفظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعم المدخول بها وغير المدخول بها لا جاء النص الذي تلوت عليكم فأخرج غير المدخول بها ولم يجعل عليها عدة مع أنها داخلة في المطلقات، فصار هذا العموم، هذا اللفظ ضعف، عمومه ليس محفوظا، ورد عليه تخصيص فنزيده تخصيصا آخر ونبقي هذا العموم محفوظا. هذا وجه من أوجه الترجيح، مع أن وجوه الترجيح كثيرة. ونفس الخلاف الآن، هذه الآية تساوي، هذه الآية وآية أخرى بينهما نفس التعارض، والذين توفون والذين ويضعون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. السلام عليكم. السلام. وقد وضعت حملها بعد أيام من وفاته فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح، يعني وضعا قبل أن تتعبى عدة متوفى عنها زوجها، ومع ذلك أذن لها عليه الصلاة والسلام بالنكاح. فجاء هنا دليل خارجي رجح أن ندخل المتوفى عنها زوجها وهي حامل في عموم هذه الآية لا في عموم هذه الآية. يستحيل الجمع. نعم يستحيل. يستحيل ماذا؟ الجمع. لا فما الجمع هنا؟ يعني لأنه حكمان متنافيان، إما تعطيها هذا الحكم أو ذاك، فما الجمع؟ حتى فتوى ابن عباس من باب الاحتياط، احتياط فقط. لكن حديث سبيعة في البخاري ومسلم وغيرهما يحسن الخلاف. فهمتم هذا إخواني؟ فالمثال الذي ذكره الحطاب هو من جنس ما يقع فيه خلاف بين نصين كل منهما عام من وجه خاص من وجه. الأحسن أن لا نستعمل هذا حتى لا يلتبس العموم الخصوص عند المناطق أو العموم الخصوص عند الأصولين، لأنهما ليسا بمعنى واحد. كل منهما عام من وجه خاص من وجه. تفضل مهدي. شوف أليس هذا الصنيع الأصوليين ينطبق على مثال تحية المسجد؟ أحسنت. هو بعينه. كنت سأذكره سبقني أخوي. التعارض بين حديثي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. التعارض بين هذا الحديث وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذان الحديثان هما من جنس ما نحن بصدده الآن، كل منهما عام من وجه خاص من وجه. انتهينا من هذا. أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. المرأة المرتدة لا نقتلها عملا بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، أو نقتلها لأنها داخلة في عموم قوله من بدل دينه فاقتلوه، نفس الشيء، لا بد من مرجح خارجي. شيخ هنا في البحث الأول هو ذكر تخصيص الكتاب بالكتاب والصلاة صلاة التحية في المسجد تخصيص السنة بالسنة من الوجوه التي ذكرناها، تخصيص السنة بالسنة شبه المثال تحية في المسجد. نحن لا نتكلم في خصوص تخصيص الكتاب بالكتاب، نحن نتكلم في مسألة أخرى. يعني تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه بقطع النظر عن أصله هل هو من القرآن أو من السنة. نحن الذي نمثل له جنس غير الجنس الذي تذكره أنت، تخصيص الكتاب بالكتاب. التمثيل على اللوح لمسألة تحية المسجد وهذه المسألة الرابعة التي ذكرتها سيأخذ منا وقتا، لكنهم أن تفهموا أن هذه المسألة من عويص المسائل. الشوكاني في نيل الأوطار في مسألة تحية المسجد، يعني من دخل المسجد بعد العصر وقبل المغرب حديث يأمره بتحية المسجد وحديث ينهاه عن الصلاة، فهو داخل في عمومه إذا دخل أحدكم المسجد. وصلاته هذه التي سيصليها داخلة في عموم الصلاة المنهية عن تحية المسجد، داخلة في عموم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. طيب ماذا يفعل؟ الشوكاني قال الأفضل ألا يدخل المسجد في تلك الأوقات. هذا دليل ماذا؟ تكافأت عنده الأدلة، ما استطاع أن يرجحها، فقال الأحوط ألا تدخل المسجد، هذا هو الأفضل، لأنك إن صليت ستخالف حديثا، وإن لم تصلي ستخالف حديثا آخر. لكن مثلا فيها خلاف، هذا مرجح الشيخ هنا ما يقريب البعض مرجح، هو تقارب نسبي. الشيخ يدخل يبعد الوالد يبقى لا يجلس، دخل المسجد لم يمتثل للنصر، إذا دخل فليصلي. لا، هو حتى الصلاة المأمور بها كلامه له وجه، إن الصلاة المأمور بها التي تسبق الجلوس، يعني كنت تريد أن تجلس فعليك أن تصلي قبل أن تجلس. لكن ما يتصور بإنسان يدخل بشقة، لكن لو فعل ممكن يكون قد سليما. الشيخ الظاهري قال ويا الوجع. كما قالت أخينا، فما فرق بين كلامك وكلام أخينا؟ ليش هو ما يعني جلوس؟ الكيفية فقط. كيف ما يجلس؟ لا يجلس حتى يصلي. واضح. قال الله هي الطريقة. لا تقيد بالله. هو خرج مخرج الغالب، يعني من يدخل المسجد سيجلس. أرجوك أخينا أخونا، نعم. ما شاء الله الإخوة وصولين. شيخ بالله المرجح الخارجي قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بين فقطلوه ونهى قتل الإنسان شيخ. المرجح الخارجي. فما دليل خارج؟ مكانت هذه اللي تقاتل، يعني صعب العلم. الأخت تقول السلام عليكم، ذكرت قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه آية عامة في مدخول بها وغير المدخول بها، فخصت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذا مخصص لنص من القرآن، وقد يرد التخصيص من عدة آيات. يعني لعل الأخت تقصد تصحيح الآية، لأني أنا ما قرأت الآية هكذا، وإلا فكلامها ذكرناه، يعني لم تأتي بشيء جديد. يعني هي وضعت ورقة قبل أن تجيب أنت على السؤال. ممكن. السؤال معناها عنده مدة، غادي نحن. أي شيخ عنده. طيب. قال ونحو قوله من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الشامل للكتابيات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن المشركات لفظ عام يعم الكتابيات وغيرها، لأن الكتابيات مشركة، لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، نزه نفسه عما نسبوا إليه وما أشركوا به. هذا يعتمد على التخصيص، أو أن يقال في آية البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقال بعض من أهل العلم أن المشركين اسم يطلق على غير أهل الكتاب. بدليل هذه الآية؟ هذا دليل صريح؟ لا، عطف الخاص على بعض. إذا عطفنا جبريل على الملائكة، يعني جبريل ليس من الملائكة، إذا عطفنا العمل على الإيمان، هل يعني أن العمل ليس من الإيمان؟ لا. دليل خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لهم، والمراد هنا بالمحصنات الحرائر. إذا الآية الأولى إخواني ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، دخلت فيها الكتابية، فعموم هذه الآية يقتضي حرمة نكاح الكتابية. فجاءت الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فخصت الكتابية بحكم مغاير لحكم العام. حكم العام الحرمة، وحكم الخاص الحل. حل الله عز وجل نساء أهل الكتاب للمسلمين المؤمنين. واضح وجه التخصيص. قال: يجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة أو خبر آحاد وفاقا للجمهور، كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية، الشامل للمولود الكافر. يعني يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا لفظ عام دخل فيه الكافر والمؤمن، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ولدك سواء كان مؤمنا أو كافرا له حق في الميراث. عموم هذه الآية هكذا يقتضي، لكن هذا العموم ورد عليه التخصيص. قال: لحديث لا يرث المسلم أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإن وجه التخصيص يعني يوصيكم الله في أولادكم خرج الكفار بنص الحديث، فالحديث خص عموم الآية. واضح؟ ويجوز تخصيص السنة بالكتاب، لفظ عام من السنة تخصصه لفظ من القرآن، كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجه التخصيص هنا؟ ما وجه العموم وما وجه التخصيص؟ العموم صلاة أحدكم مفرد مضاف تعرف فصار عاما، يعني لا يقبل الله عز وجل أي صلاة إلا بوضوء. فجاءت الآية وأخرجت صلاة من فقد الماء، فصححت صلاة من فقد الماء بغير الوضوء وهو التيمم. هذا هو التخصيص. خرج من لا يقبل الله صلاة أحدكم، ما الذي خرج؟ خرجت صلاة فاقد الماء، فهذا يصلي بالتيمم. هذا التخصيص. قال: ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، عشر العشر، ما أعرف العشر، مبتدا مؤخر. ما هنا لفظ عام، فيما سقت يعني في كل ما سقته السماء يجب إخراج العشر. المخصص وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فما دون خمسة أوسق خرج من عموم فيما سقت السماء العشر، ليس فيه العشر. واضح؟ ميزنا ما دون الخمسة أوسق بحكم مغاير لحكم العام، لا عشر فيه. قال: ويجوز تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى. يعني المقصود أن القياس يخصص النص، ممكن أن يخص نص سواء كان من الكتاب أو من السنة بقياس. وهذا راجع إلى تخصيص النص بالنص، لأن القياس مستند هو النص، العلة منصوصة. قال: لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو المخصص. يعني كأن النص الذي استنبطنا منه العلة هو المخصص وليس القياس، لأن العلة جاءت منصوصة. هذا سيأتي معنا في باب القياس إن شاء الله. مثال تخصيص الكتاب بالقياس، سيذكر لنا مثالا، لفظ في القرآن عام خ خصصناه بقياس. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني كلاهما لفظ عام. الزانية والزاني لفظ مفرد تعرف بال الجنسية الاستغراقية، يعني كل زانية وكل زان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدخل في هذا العموم الإماء والعبيد، دخل كل رقيق سواء كان أنثى أو ذكرا. فالأصل أن كل رقيق ذكرا كان أو أنثى إذا زنى نجلده 100 جلدة إن لم يكن محصنا. قال: خص عمومه الشامل للأمة بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا الآن عندنا مخصصان اثنان، هذا العموم ورد عليه مخصصان، الأول نص من القرآن والثاني القياس. النص أخرج الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات، هذا نص في الأنثى. بقي العبد الرقيق الذكر نقيسه على الأنثى، فالأنثى خرجت بنص القرآن والعبد خرج قياسا بجامع الرق والعبودية. قال: لأن الله عز وجل نصف العذاب عليها بسبب كونها رقيقة مملوكة، وهذا الوصف متحقق في الذكر فنقيسه على الأنثى ونعطيه نفس الحكم فيكون العذاب منصفا عليه هو أيضا. قال: وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة، لأن النص جاء في الأمة لا في العبد، فقسنا العبد عليها بجامع الرق. يخص الإجماع، ويكون المخصص فعلا هو مستند الإجماع الذي هو النص، يعني مثل الكلام في القياس، يعني كما أن التخصيص بالقياس هو راجع إلى التخصيص بالنص الذي ثبتت به علة القياس، التخصيص بالإجماع يرجع إلى التخصيص بالنص، لأن ما من إجماع إلا وله مستند نقلي، فذاك المستند هو المخصص فعلا. لا يحضرني الآن مثال، لا يحضرني الآن مثال. هذا والله تعالى أعلم أحد باب المجمل والمبين. قال: والمجمل في اللغة من أجملت الشيء إذا جمعته. فالإجمال فيه نوع من الجمع والخلط، وضده المفصل الذي يقابل المجمل هو المفصل حيث اللغة. وفي الاصطلاح تعريف المجمل اصطلاحا، قال: هو ما افتقر إلى البيان. يعني بيانه ليس من ذاته، يحتاج إلى شيء من خارج يبين المراد منه. لذلك بعضهم يقول في المجمل هو ما لم يتبين المراد منه، هذا اللفظ ما تبين لنا المراد منه فكان اللفظ مجملا، اختلط فيه المراد بغير المراد حتى نفهم المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إن المعنى اللغوي الإجمال جمع واختلاط، وهكذا الإجمال الاصطلاحي كأن المراد اختلط بغيره فالتبس الأمر علينا، نحتاج إلى شيء من خارج حتى يميز المراد عن غير المراد. قالوا: في الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، إما قرينة حال يعني يقترن باللفظ ما يبين المراد منه، أو لفظ آخر، أو لفظ آخر يعني يرد لفظ آخر يبين لنا المراد من المجمل، أو دليل منفصل يعني لفظ آخر ودليل منفصل وشيء نفسه. يعني هذا من باب التنويع والتوضيح والبيان. قال فاللفظ المشترك مجمل، إذا قلت لك رأيت عينا، هل هي العين الباصرة أو هي الشمس يقال لها عين، أو الذهب رأيت عين رأيت عينا، أو الجاسوس رأيت عينا، الجارية أيضا يقال لها عين، العين الجارية الباصرة والجارية في بالي الجارية هذا ما تبادر إلى النين الحور العين. فالعين الباصرة أو الجارية أو الذهب أو الشمس أو الجاسوس، فلفظي مجمل لأن العين لفظ مشترك، ما فيهوش حقيقة ونجاز حتى يتبادر إلى ذهنك المعنى الحقيقي، كلها وضعت وضعا حقيقيا المعاني. شيخ لفظ العين اللي يصبح مجمل بالاستعمال، مجمل بماذا؟ استعمال كيف؟ يعني في الأصل ليس مجملا ورد عليه إجمال بالاستعمال، كيفاش؟ يعني هو في أصل اللغة وضع لماذا؟ وضع لشيء معين ثم بكثرة الاستعمال. يعني أنت الآن مش ترجعنا إلى حقيقة الاشتراك ما هي؟ كلامك سليم لكن هذا يردنا إلى الاشتراك، هل المعاني المختلفة للمشترك معاني وضع اللفظ لها وضعا أم وضع لشيء كما قال أخونا ثم غلب الاستعمال في معاني أخرى كما يقول ابن عاشور؟ خلاف مسألة المشترك، خلينا نمشي على القول المشهور الدارج إنه المشترك العين وضعت وضعها العرب للدلالة على الباصر، ووضعوها أيضا للدلالة على الجارية، ووضعوها للدلالة على المعاني الأخرى وضعا أوليا في كل معنى، الوضع أولي. فإذا قلت لك رأيت عينا يكون اللفظ مجملا، لا تستطيع أن تفهم المقصود من كلامي، لا تستطيع أن تميز المراد من غيره، تحتاج إلى شيء أجنبي خارج يوضح ويبين المراد، وهو المبين الذي سيأتي بيانه. قال فاللفظ المشترك مجمل لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنييه أو من معانيه، نحو قوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات، لأن القرأة أو القرء وضع ليدل على الطهر ووضع ليدل على الحيض، هذا من الأضداد، يعني وضع ليدل على معنيين متضادين الطهر والحيض. قال فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطهر والحيض، إذا هذه الآية لابد لها من شيء آخر يبين المراد منها، لذلك تنازع الفقهاء في المقصود بالقروء، هل هي الأطهار كما هو مذهب مالك أو حيضات كما هو مذهب أبي حنيفة أو غيره. قال والبيان يطلق على التبيين، يطلق البيان ويراد به التبيين الذي هو قول المبين أو فعله، البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وعلى ما حصل به تبيين وهو الدليل، الدليل الذي ساقه المبين بالمعنى الأول، الدليل نفسه يقال له بيان، ففعل المبين يقال له بيان، والدليل الذي يسوقه المبين يقال له بيان، وما دل عليه دليله يقال له بيان. فالبيان يطلق على هذه المعاني الثلاث، فعل المبين، دليل المبين، ما دل عليه دليل المبين، معاني الثلاث ثلاثة يقال لها بيان. قالوا البيان يطلق على التبيين الذي هو قول المبين، وعلى ما حصل به تبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول. المدلول هو ما دل عليه الدليل. والمصنف عرفه بالنظر إلى المعنى الأول الذي هو فعل وقول المبين بقوله تعريف البيان اصطلاحا: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، لأن الإجمال فيه إشكال وفيه التباس وفيه عدم ظهور وعدم بيان، فيأتي المبين فيكشف ويزيل ذاك اللبس، يخرجه من حيز إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الظهور والوضوح. قال: وأورد عليه أمران. أورد مبني المجهول. وأورد عليه أمران، أورد على من؟ تعريف من؟ تعريف الجويني، تعريف الجويني ليس للحطاب. قال: وأورد عليه أمران، يعني هناك إشكالان واردان على تعريف الجويني، ننظر إلى هذين الإشكالين وهل لهما جواب أو لا. وأورد عليه أمران، أحدهما أنه لا يشتمل التبيين ابتداءً، لأنهم يقولون التبيين قد يكون ابتداءً من غير سبق إشكال، وقد يكون التبيين بعد حصول الإشكال، كلاهما يسمى تبييناً، هكذا يقولون. يعني كل حديث وكل نص قرآني واضح المعنى وإن لم يتقدمه إشكال وإجمال يقال له تبيين وبيان. دعوة التبليغ عندهم اصطلاح البيان، هذا المصطلح دارج عند إخواننا من جماعة التبليغ والدعوة البيان، هذا بيان للناس. قال: لأنه أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء. لماذا؟ لأن التعريف إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الإيضاح، خص البيان بما كان فيه إخراج من الإشكال إلى الظهور، فما لا إشكال فيه خرج على تعريف الجويني مع أنه داخل، وبهذا يكون التعريف غير جامع، لم يجمع كل أفراد البيان، أخرج منها ما لم يسبق بإشكال. كما أي نص قرآني واضح لم يتقدم بإجمال يكون بيانا. شيخ العرب في العرف الأصوليين لا يقرروا يعني. هذه المسألة فيها نزاع، والذي يميل إليه عدد من المحققين أن هناك فرقا بين البيان اللغوي والبيان الاصطلاحي. ما ذكروه هم وهذا الإيراد الذي أوردوه على كلام الجويني، هذا إيراد راجع إلى البيان بالمعنى اللغوي. أما البيان الذي اصطلح عليه أئمة الأصول فهو خاص بما ذكره الجويني، أن يكون هناك إشكال ثم يأتي البيان ويزيل ويرفع ذاك الإشكال. قال: أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال. والجواب على هذا هو ما ذكرناه، أنه فرق بين البيان اللغوي والبيان الاصطلاحي. والثاني أن التبيين أمر معنوي، هذا إشكال ثاني على تعريف الجويني، أن التبيين أمر معنوي والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، لأن الحيز هو الفراغ الذي يشغله جسم ما. يعني هذا الكتاب ألا يشغل حيزا من الفراغ ومن الفضاء؟ فهذا هو التحيز، تحيز الكتاب يشغل الكتاب حيزا وجزءا من الفراغ. فالأصل في لفظ الحيز أن لا يستعمل إلا في المعاني المحسوسة في الأجسام. قال أن التبيين أمر معنوي والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، فذكر الحيز فيه تجوز يعني استعمال من مجاز وهو مجتنب في الرسم. شوف كذلك كيفاش إخواني قوانين المنطق دخلت في علم الأصول، يعني هذا كلام منطقي بحت. من المناطق عندما يعقدون بابا في التعريفات يذكرون ماهية التعريف ويذكرون شروطه، هناك شروط وهناك عيوب لابد من اجتنابها وعدم ذكرها في التعريف، منها المجاز، يحترزون عن ذكر المجاز في التعريف. لكن المجاز إخواني إذا كان معناه ظاهرا لا حرج من ذكره في التعريف، وهنا المعنى واضح. يعني المجاز الذي منعوا ذكره في التعريف هو المجاز الذي قد لا يتضح منه معناه فيحدث إشكالا، وهذا الإشكال ينافي المقصود من التعريف. أنت لماذا تسوق تعريفا؟ حتى تصور لي المعنى، فإذا ذكرت في التعريف ما يشوش عليه التصور تكون قد أتيت بشيء ينقض عليك مقصودك، لهذا منع ذكر المجاز. لكن المجاز إن كان معناه مبينا ظاهرا فلا حرج من ذكره في التعريف لأنه لا ينافي المقصود من التعريف وهو التصوير والتوضيح. الرسم المقصود به التعريف، لأن التعريف عند المناطقة نوعان، حد ورسم. إن شاء الله عندما نقرأ علم المنطق نتذكر هذه المباحث. فجواب هذا الكلام، الاعتراض الثاني جوابه أن المجاز إذا كان معناه ظاهرا فلا حرج لا بأس بذكره في التعريف. وأجاب بجواب آخر، قال وأجيب بأن المراد من قوله إخراج الشيء من حيز الإشكال ذكره وجعله واضحا، أي تجاوز. لم يجب، يعني هذا ليس جوابا، كلام الحطاب ليس جوابا ولا جواب. ما قالش الجزء واضح، فسر بصفة عامة، هو فسر المعنى، قال هذا معناه ذكره وجعله واضح فقط، يعني جعله مجمل واضح. يعني استعمل الحيز في غير معناه، هذا هو التجاوز. وين الجواب؟ ليس فيه جواب. يعني الاعتراض ما هو؟ أن الحيز استعمل في غير موضوعه، فهو بين أن الموضوع الثاني الذي استعمل فيه اللفظ ليس جوابنا. واضح ولا لا؟ حاولوا تدقوا اخواني تنتبهوا، يعني هذا الجواب ليس جوابا، بالعكس هذا ممكن شرح للاعتراض. يعني ما وجه التجاوز؟ هو ان الحيز استعمل واريد به ذكر الشيء وجعله واضحا، ذكر الشيء وجعله واضحا. الحيز في الاصل يستعمل للاجسام والامور المحسوسه، لا يستعمل في هذا المعنى، فهو أقر بالتجوز. والإشكال هو أن التجوز معيب في الرسم وفي التعريف فلم يجب. الجواب ما ذكرنا، أن المجاز إذا كان واضحا بينا لا التباس فيه يجوز ذكره في المجاز في التعريف. شيخ ليس ذكره للتفسير يعني كأنه أشار إلى أنه كان المجاز واضح، ذكره وجعله واضح. لا واضح هنا مش وصف المجاز، هو يفسر لك ما معنى إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هو معناه أن ننقل الشيء من الإيهام والخفاء إلى الظهور والجلاء. كان قوله ذكر هو جعل واضح، تفسير إخراج الشيء من حيز الإشكال يعني كان التفسير فيه إشارة إلى أنه مجاز واضح. ممكن أي ممكن مثال. فهم الكلام هذا الذي يذكره أخونا، أنه لما بيّن المراد لما فسر الحيز يعني حتى هذا المعنى المجازي هو بين واضح وهو الذي شرحه، يعني على كدرتي نقبله لكن لا نقبله على صفاء على كدر، يعني فيه شيء في الحقيقة ليس جوابا. والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله أعلم. أي هذا هو عين الإشكال، هذا ليس المعنى الحقيقي للحيز، فبقي التجاوز قائما. تعريف النص، لذلك أنا دائما أقول لكم حضر في البيت وقرأ، حاول تخدم مخك وتقرأ وتدقق، لأنه هذا يكسبك ملكة، يعني الملكة كيف تجيب للطالب بكثرة النظر والتدقيق القراءة وأن تكرر النظر مرة ومرة، تحاول أن تستكشف ما خفي من المعاني. إذا لزمت هذا الأمر تجيء الملكة. هناك فرق بين الملكة والحال. الحال إخواني هي الصفة التي تعرض وتزول، مرة تفهم وعشرين ما تفهمش، ما عندكش ملكة الفهم، مرة تفهم وعشرين ما تفهمش، هذه حال. كيف تصير الحال ملكة؟ بإدمان النظر والصبر على كثرة الممارسة والمعالجة يقوى فهمك. يعني الملكة ماهيش عصمة مش يولي فهمك معصوم، لكن يقوى فهمك ويقرب إلى الكمال بقدر الطاقة البشرية. فاحرصوا على تكرار النظر والتدقيق في كلام العلماء. تعريف النص، قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. نحن في المباحث السالفة إخواني هذه المتقدمة قريبا مر معنى ذكر النص، أن التخصيص بالنص أو التخصيص بالقياس. أحسنت، مش المقصود بالنص الذي تقدم هو هذا المعنى، المقصود بالنص المتقدم يعني كل كلام من القرآن أو من السنة، سواء كان لا يحتمل إلا معنى واحدة أو كان غير ذلك. يعني بالمعنى الأول كل ما ثبت في الكتاب والسنة، كل آيات القرآن وأحاديث المصطفى هي نصوص بالمعنى الأول. الآن معنى خاص اصطلاحي سيشرحه لنا المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. شيخ في مبحث المجمل كيف نجمع بين اختلاف الفقهاء في مثال في تفسير القرء وبين قولهم لم يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب ولا في السنة نص مجمل يتعلق به عمل المؤمن ويجب اعتقاده لم يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في نفس الأمر الأمر مبين، هذا التفاوت في أذهان العلماء. كما ما من واقعة إلا ولله عز وجل فيها حكم قطعا، لكن العلماء يختلفون في إدراك ذاك الحكم، بعضهم يصيبه وبعضهم يخطئه، فنفس الشيء قطعا البيان تم منه عليه الصلاة والسلام، فالنزاع في إدراك ذاك البيان. لذلك الذي يزيد هذه المسألة إيضاحا، لو كان الأمر مجملا لما قال واحد من الفقهاء بشيء، لو كان الأمر مجملا لما قال أحد شيئا، لأنه لو قال شيئا يكون قائلا على الله بغير علم، فكون كل واحد منهم يذهب إلى قول هذا دليل أنهم يقرون بأن البيان موجود فتنازعوا في إدراكه، هذا حاصل الأمر والله أعلم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدا في رأيت زيدا، يعني زيد لا يحتمل إلا معنى واحدا هو الذات المسمات بزيد. أخونا ما اسمك؟ أخانا ما اسمك؟ رمزي. رمزي، يعني إذا قلت أنا رمزي الآن هذا اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا وهو اخونا المسمى برمزي، ما فيش احتمال اخر. هذا هو النص. وقيل في تعريف النص ايضا هو ما تاويله تنزيله. سيشرح الحطام هذا الكلام، ما معنى تاويل ما تاويله تنزيله؟ قال ان يفهم معناه بمجرد نزوله، بمجرد سماعه، بمجرد ان تسمعه وتفهمه لا تحتاج الى شيء يوضح لك المراد، ولا يحتاج الى تاويله. هنا والله اعلم الجويني استعمل لفظ التاويل بمعناه اللغوي التفسير، مش تاويل اصطلاحي. يعني كانه يقول ما تفسيره تنزيله، سماعك لللفظ تفسير لللفظ، لا تحتاج الى شيء خارج يفسر لك ويوضح لك المراد. والله اعلم. فإن تبديل تفعيل من هذا إلى كذا الإصالة إليه. ولو استعمل ذلك هنا في لفظ يحتاج استنباط دلالته إلى نظر وتكلف، فأما ما يكون بينا بنفسك حيث يكفي في فهمه مجرد نزوله فلا تأويل فيه. قد ينازعون في هذا، قد ينازعون في هذا، يعني ليس مسلما ما ذكره، لأن التأويل في أصل لغة العرب هو التفسير. لذلك ابن جرير الطبري يكثر من هذا، تأويل قوله تعالى كذا ويذكر، يقصد بالتأويل التفسير، لا يقصد بالتأويل أنه سيصرف ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، لا، يقصد أنه سيبين لك المراد. ولا شك أن كل لفظ لا بد من بيان المراد منه، فبعض الألفاظ المراد يكون متعينا في معنى واحد، فهذا هو النص. تفضل. شيخ النحو بمعنى التأويل يعني التحول من اللفظ إلى المعنى في الذهن. ممكن يعني قريب ما ذكرته، يعني إدراكك لمعنى اللفظ، نحن قلنا كل لفظ يدل على معنى، فإن كان هذا المعنى بينا متعينا في شيء واحد ليس محتملا لغيره فهذا هو النص. نحو فصيام ثلاثة أيام، يعني ممكن تكون أربعة ولا ممكن تكون اثنين ولا ممكن تكون أسبوع، لا، لا تحتمل إلا ثلاثة، هذا هو النص. فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله، ولا يتوقف فهمه على تأويله، يعني كلام الحطاب هنا ولا يتوقف فهمه على تأويله يؤذن بأنه حمل لفظ الجويني على التأويل الاصطلاحي. وهو أي النص مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين. فالنص إذا في أصل اللغة هو الرفع والظهور. لذلك لما كان هذا اللفظ متعينا في معنى واحد لا يحتمل غيره أخذوا له لفظا مناسبا من أصل اللغة وهو النص، يعني الظهور، شيء مرتفع ظاهر بين. وهذا هو دائما إخواني، المعنى الاصطلاحي تكون بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة، المنقول يشترط فيه مناسبة، النقل يشترط له المناسبة، لتنقل لفظا من المعنى الأصلي إلى معنى آخر لابد أن تكون هناك مناسبة بين المعنيين. قال وفي قوله مشتق هنا إراد، على إراد من الحطاب على كلام الجويني، لأن الجويني قال وهو أي النص مشتق من منصة العروس، يعني يريد أن يقول أن الاشتقاق يكون من المصدر أو من الفعل، ومنصة لا هي مصدر ولا هي فعل، فالكلام فيه نوع تجوز وتساوي. وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، لأن المصدر لا يشتق من غيره، يعني النص هو المصدر، نص نص نصا. فالأصل أن يكون منه الاشتقاق لا أن يكون هو مشتقا من غيره، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه. فالمنصة مشتقة من النص، فالنص لغة الرفع. يعني الجويني يقصد بالمشتق ما هو أعم من المشتق الاصطلاحي، يعني كانوا يقول لك النص مأخوذ، لو قال مأخوذ لخرج من هذا الخلاف كله، لو قال مأخوذ بدل مشتق نكون سلمنا من هذه الإطالة. أوقعه في الإشكال استعماله للفظ مشتق، الاشتقاق يكون من المصدر. أنتم معي إخواني ولا لا؟ قال فالنص لغة الرفع. يعني هذه فالنص لغة الرفع طبعا تحتها سطرا بالأحمر، مش كتاب تراجع الأمور هذه مباشرة ترسخ في ذهنك النص، انتهى الأمر. النص لغة الرفع. فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في المادة. والنص عند الفقهاء، النص عند الفقهاء هو النص الذي استعملناه في المباحث السابقة، أن المخصص قد يكون نصا وقد يكون قياسا. يعني النصوص هي ألفاظ الكتاب والسنة، كل ألفاظ الكتاب والسنة نصوص ألفاظ. الإجماع إجماع. يعتبر نصا؟ لا، مش معناها نص شرعي؟ لا، هو يدلنا ويقولون أن الإجماع لابد له من مستند، لكن نحن نحتاج بالإجماع وإن لم نقف على مستنده. لكن الإجماع مش نص، إجماع هو اتفاق الفقهاء. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرة. يعني سواء كانت دلالته قطعية لا تحتمل معنى آخر، أو كانت دلالته مظنونة، الظاهر هو الذي يكون راجحا في معنى مرجوحا في معنى آخر، فنعمل بالراجح. الراجح هو الظاهر. سأتي الآن تعريف الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين. إذا شفنا الفرق بين الظاهر والنص، النص لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا فهمنا الفرق بين النص، الظاهر ما احتمل أمرين لكن لا على السواء، أحدهما أرجح من الآخر لأحدهما مزية على الآخر. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في نحو رأيت اليوم أسدا. لو سمعنا قائلا يقول رأيت اليوم أسدا، الظاهر أنه يقصد حيوان مفترس، لكن اللفظ يحتمل احتمالا مرجوحا إرادة رجل شجاع. واضح؟ إذا اللفظ الأسد يحتمل معنيين، الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لكنه في الحيوان المفترس أظهر وأرجح. لذلك يقولون الظاهر يجب العمل به ولا يجوز التأويل، أي العدول عن الظاهر إلا بدليل، لأن التأويل من غير الدليل يكون تحكما، يكون لاعبا وعبثا من نصوص. وإن كان دليل لغوي لغوي، المهم دليل. مادة الدليل أمر آخر، المهم أن يكون له مستند. ثم ذاك الدليل يبحث هل هو دليل صحيح، دليل قوي، ضعيف، أمر ثاني. قال كالأسد في نحو رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي، والحقيقة ما تبادر إلى الذهن، ومحتمل للرجل الشجاع، احتمال مرجوح، احتمالا مرجوحا. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا. إقامة الدليل على صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا هو التأويل. التأويل هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل. قال: فإن حمل اللفظ هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل. وممكن أن نحذف حتى بدليل، فنجعل التأويل شاملا للصحيح والفاسد، فما كان بدليل فهو تأويل صحيح، وما كان بغير دليل فهو تأويل فاسد، أو نقيد التأويل بالدليل، فما كان صرفا بغير تأويل نقول هو لاعب، ليس تأويلا، هو لاعب وعبث أو تحريف. آخر سؤالك إلى فراغنا من هذا المبحث، خلينا نكمل نقف عند باب الأفعال. والظاهر في الحقيقة والاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا، يعني آل اللفظ إلى معناه الثاني، ذهب من معناه الأول إلى المعنى الثاني. وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، أن يحمل على الاحتمال المرجوح، ويسمى حينئذ إذا قام الدليل على التأويل يسمى المؤول حينئذ الظاهر. أنا قلت الظاهر ملول، ويؤول الظاهر بالدليل، أن يحمل على الاحتمال المرجوح، ويسمى حينئذ الظاهر بالدليل. ويسمى الظاهر بالدليل، يعني الظاهر نسميه دليلا، ويسمى المؤول الظاهر بالدليل، يعني هناك ظاهر بنفسه وهناك ظاهر بالدليل. الظاهر بنفسه ما تقدم، والظاهر بالدليل ما لم يكن ظاهرا ثم تقول بدليل فصار ظاهرا بدليل، فهنا يسمى حينئذ أي المؤول الظاهر بالدليل. الظاهر مفعول به ثاني، نافع حرف المؤول مقدر، ويسمى المؤول الظاهر هنا بالفعل، مش الأصل مفعول به، يعني الأصل سمى الأصوليون المؤول الظاهر بالدليل، فسمى يتعدى إلى مفعولين. لما صيغ الفعل بصيغة المبني للمجهول، المفعول به الأول يصير نائب فاعل، المفعول به الثاني يبقى مفعولا منصوبا، فالنائب الفاعل قدر ويسمى محذوف مقدر، وبقي المفعول منصوبا الثاني. سميت ولدي خالدا، سمي ولدي خالدا، إذا كان ولدي حاضر أقول سمي خالدا، يعني سمي هذا خالدا، يبقى المفعول به ثاني منصوبا. ويسمى أي المؤول، يسمى أي المؤول حينئذ الظاهر بالدليل، أي كما يسمى مؤولا، يعني يسمى مؤولا ويسمى ظاهرا بالدليل، هو هو. فاختلاف التسمية بالنظر إلى اختلاف الاعتبار، إن نظرنا إلى أصله نقول مؤول، نظرنا إلى ما آل إليه وهو ظهور نسبه ظاهرة، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. قال: فإن ظاهره جمع يد، وهو محال في حق الله تعالى. يعني وهذا من إشكالات الأشاعرة، يعني لماذا اليد محالة على الله عز وجل؟ لأن الذي تبادر إلى أذهانهم هذه اليد، فجعلوا أو توهموا لزوما تلازما بين الإثبات والتشبيه. إذا أثبت أنت مشبه، لأنهم ليس عندهم إثبات إلا إثبات ما عند المخلوق. لا، نحن نثبت وراعينا قوله عز وجل: ليس كمثله شيء. فما كما أن ذاته ليس كمثلها شيء، فإن صفاته ليس كمثلها شيء. فاليد التي نثبتها لله عز وجل ليس كمثلها شيء. فصرف عنه إلى معنى القوة، لذلك يتناقضون بين ما ينفونه وبين ما يثبتونه. هم يثبتون السمع والبصر، نقول لهم: السمع والبصر هل أثبتموه على ما يشاكل سمع المخلوقين؟ يقولون: لا. فنحن نقول: اليد نثبتها على نحو ما أثبتتم السمع والبصر، ولا فرق. لماذا أولتم اليد ولم تؤولوا السمع؟ مع أن سمع المخلوقين يجب أن ننزه الله عز وجل عنه. إثباتكم للسمع لم يستلزم تشبيها، فلماذا استلزم إثبات اليد تشبيها؟ وهل هذا إلا تناقض؟ على أن المصنف ذكر كلام المعلق، ذكر كلاما في الهامش مفيد، أن الأيد هنا ليس جمع يدي. أي شو؟ في البيت اقرأ كلامه، كلام جميل ذكره المعلق في الهامش. فأنتم إذا تلاحظون إخواني أن الخلاف بين أهل الإثبات وأهل التأويل ليس خلافا في الأصل هنا، فكلهم يسلم بأن الواجب لزوم الظاهر حتى يدل الدليل. فالإشكال عندهم أنهم توهموا دليلا على التأويل، ونحن ننازعهم في ذاك الدليل. فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. هذا يومي إلى أنهم ينسبوننا نحن إلى مخالفة قواطع العقل، يعني نحن مجانين. إذا كان الأمر عقلي قطعي لا نزاع فيه، فهذا دليل على أن ما توهموه قاطعا عقليا ليس بقاطع عقليا. لا يمكن أن نفس المؤمن وهو محارب حقاً جمع اليد. حتى العلم هم مختلفون في صفة العلم، مثلاً هل يتكثر العلم بتكثر المعلوم أم لا؟ بعضهم يقول العلم واحد، وبعضهم يقول العلم متكثر. هذا عندهم هم أشاعر، فما في مشكلة، مش من هذه الجهة. شايف كيف؟ بالآيات: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. ما وجه الرد هنا؟ هذا ليس ردا عليه. الجمع تقصد أنه يحتمل اثنين فما فوق، ليس ردا عليه. أنت ترد على نفسك الكلام الذي ذكرته أولا، أنت الآن ترد عليه. أنت ظننت أن الاستحالة جاءت من التعدد فأجبت عنها بهذا، لكن هم مش لك إشكال عنهم، واضح؟ اليد ولو يد واحدة عندهم فيها مشكلة، لأن إثبات اليد يقتضي إثبات الجائحة، فهذا إشكال عندهم، مش قضية تعدد. يجيبون عن التعدد، يلقون إجاباتهم. شيخ، شيخنا يقولون في آية الجرمية شيء، يقولون هي قاعدة في نفي الجرمية والعرضية، يقولون أنه لازم الجرمية. أنا تأخرت كثير على الإخوة، أخونا مهدي طلب السؤال وأخرته، فهم الإخوة يحبوا يخرجوا، فنكتفي بهذا غير ما نطول. والله أعلم، اللي يحب من بعض يسلني في فرصة الراحة لا حرج، لكن بعض الإخوة مش يمشي هيك الحاجة، مش يمشي يرتاح. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.